وساق الحديث غرى عنه حديث يونس وحديث معبر أكثر منه وأتم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيمة عن ابن إسحاق قال قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفرتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخشاؤه مسكرا ليس عليهم سلاح وفير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، شر هوازن وبني نخر فأسقهم وأسقم ما يكادون يخطئون. فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود فيه، فنزل فاستنكر وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم خصهم. قال وحدثنا أحمد بن جناب بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى بن موسى عن زكريا عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحشر إلى هذا الحج من هوازن وهم قوم رمات فرموهم برشق من لبن كأنها رجل من جراد. إذا انكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصره ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. فقال البراء كما والله إذا احمر البس نستقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاري به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وله بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل بن قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ قماح، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأسببنا على الغنائم فاستقبلونا باستهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخر بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام. وتقدم لنا قبل ذلك ترجمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى قيصر وأرسله مع دحية الكلب، فقرأ ذلك الكتاب وأراد أن يسلم، ولكن ما هداه الله للإسلام. وقال فيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الترجمة قد قرأناها، وهذه الترجمة مثل ذلك، لكن هنا قال باب كتب النبي، يعني الرسول كتب أول بس كان لقيصر، الآن كتب لكسرى وكتب للنجاشي وكتب كذلك لعظيم القبط وكتب كذلك لغيرهم، حتى أن كل الملوك الموجودين في ذلك، فكل من ملك فارس يسمى لقبه كسرى، وكل من ملك الروم يسمى قيصر، هذا يعني لقب، وإلا له اسم مثلا زي في عصرنا هذا، واحد اسمه محمد، واحد اسمه خالد، واحد اسمه كذا، ثم بعد ذلك لما يكبر قد يلقب بلقب أو يكون شخصية فيكون هذا، وإلا هذا تقريب. وملك الترك خاقان، نعم، وملك اليمن عمير مثلا، ملك وملك مصر فرعون، لقبه فرعون إلى هذا. فهذا والرسول كتب لهؤلاء وكتب إلى الملوك الكفار، ولذلك ذكر النجاشي ما كتب له، لأن النجاشي نجاشي نعم نجاشي كان مسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي النجاشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يكتب لهؤلاء الملوك كان مسلما فأمر أصحابه أن يخرجوا فيصلوا عليه فيه نعم في مصلى الجنائز وصلى عليه وكبر 4 تكبيرات فإذا النجاشي هذا لأن هذا لقب كل من صار ملك للحبشة يسمى النجاشي ويكون له اسم آخر فهذا فبين في هذا الحديث أن ليس النجاشي الذي صلى عليه لأن هذاك مسلم فهذاك ليس إنما كتب إيه الذي بعده يمكن الذي بعده هو الذي صار نجاشي لقبه وهو كافر فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب الظاهر إنه فيما كتب عليه ما بين لنا الكتب وهي مثلا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب من الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون أسلم يسك الله أجركم وكتب له مثلا سلام على من اتبع الهدى مثل ما كتب لقيصر يعني الكتاب يكون واحد وكاتب فيه مثلا من محمد عبد الله ورسوله إلى النجاشي ملك الحبشة يدعوهم إلى الإسلام وهذا لمن إيه؟ يعني وأما إذا كان بلغته دعوة الإسلام فله أن يهجم عليهم بدون أن يدعوهم وأما إذا لم تبلغه فهذا لابد أن إيه؟ لأن الله بيّن نعم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا بد هذا النبي يدعوهم كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة وغيرهم فهذا هو الواجب ثم قال حدثنا يوسف بن حماد المعني حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس وهنا قتادة هنا عن وقتادة هذا معروف من المدلسين قتادة ابن دعامة السدوسي من تلامذة أنس فقال عن أنس الحديث اللي بعده قال حدثنا أنس وهذا الترتيب يعني للعلماء فعن أنس هذا ما دام مدلس فيصير بعدين قال حدثنا فيكون إيه الحديث ايه معروف ما في ايه وايش معنى التدليس ان مثلا يريد ان يرفع الحديث فيقول مثلا عن حدثنا ويكون هذا يعني فاذا قال حدثنا لانهم ثقات ما هم يعني جميع الرجال الموجوده في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كلهم ثقات انما في بعضهم قد يكون اقوى من بعض فقال هنا عن انس ولكن بعضه في الحديث الثاني قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وهو لقب لكل من ملك فارس والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار فكتب كذلك الى قيصر لقب ملك الروم والنجاشي لكل من ملك الحبشه وخاقان لكل من ملك الترك كل واحد ملك الترك في ذلك الوقت يسمى خاقان وفرعون لكل من ملك القبط نعم والعزيز لكل من ملك مصر ولذلك قالوا يا أيها العزيز وقالت امرأة العزيز فهذه تقريبا معروف وتبع لكل من ملك حمير تبع كل من ملك حمير هذه أي ألقاب ولهم أسماء كل واحد له اسم غير ذلك فهذا يدعوهم إلى الله تعالى والدعوة إلى الله تعالى هي الآية يا أهل الكتاب تعالى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء ولا يتخذ بعضنا بعض وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا كان صلاة عليه يمكن أكون كان في السنة الرابعة السنة الرابعة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم توفي نعم فبعد ذلك يعني أو قبل الكتابة هذه الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم من ذلك والرسول بعث إلى جميع الخلق الإنس والجن وجاء في القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليك فالناس الموجودين كسرى وقيصر والقبط هذول الناس ولا ما هم ناس كذلك الموجودين في العالم الآن أمريكا وروسيا وهذا الناس يقولوا نحن ناس بل نحن نحن أعظم من العرب لأن العرب فيهم شوية ما عندهم صناعات ولا عندهم حضارة ولا عندهم كذا فإذا يجب عليكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم أبدا ما في كلام وكل ما يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية 3 دين الإسلام ودين النصارى هذا غلط فيجب على كل من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته أن يؤمن به والله قد أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمن النبي حتى موسى وعيسى وغير ذلك يجب أن يكونوا صحابة وكل ما هذا فهذا غلط ولذلك جاء وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام إنما يختلفون في إيه في الشرائع في الشرائع يختلفوا أما كلهم جاءوا لذلك ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام وكذلك قول مثلا نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين، هكذا يعني. وهذا كله تقريبا الحديث الثاني كذلك مثل قال حدثنا محمد بن عبد الله الرازي حدثنا عبد الوهاب أن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس، هنا قال حدثنا هناك عن، فإذن إيه الحديث صار إيه قوي، لأن المدلس إذا عن لا يقبل حديثه ويسمى مدلس. إيش معنى التدليس؟ يريد أن يرفع الحديث، هو رجل عالم، ولكن لما يقول مثلا عن، يقول لما يقول مثلا حدثنا أنس أو حدثنا الصحابي أو حدثنا الزهري، فيرتفع الحديث لأن الزهري معروف كبير، أو يروي عن شخص ما أقل من هذا فيقول حدثنا أنس بن مالك بمثله، ولم يقل وليس من النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تقريبا كل ما الرسول يتكلم بحديثه، وهذا قد شخص يحفظه نصا كله هذا، وقد يحفظ جملة من الجمل ويرويها. ومعلوم أن الحديث يجوز روايته بالمعنى. وحدثني نصر بن علي الجهضمي أخبرني أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس، ولم يذكر وليس من النجاشي الذي صلى عليه النبي، لأن هذا كان مسلم وقد مات قبل ذلك، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في اليوم الذي مات حتى يعلم أن رسول الله فين المدينة وفين الحبشة، وفي بعد ما مات بيوم يخبره، أسرع من البرقيات الحديث الآن يعني، وهذا أبدا. فهذا فهذا قال ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما كسرى فبفتح الكاف وكسرى، يسمى كسرى وكسرى جائز، وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس، وقيصر لقب من ملك الروم، والنجاشي لكل من ملك الحبشة، وخاقان لكل من ملك الترك، وفرعون لكل من ملك القبط، والعزيز لكل من ملك مصر، وتبع لكل من ملك حمير. وفي هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار، يجوز للمسلم، وكتب له حتى القرآن، ولذلك أجاز العلماء أن الكافر لو أخذ آية من القرآن وقرأها أو كتبها أو كانت عنده فلا بأس، ولكن نعطيه مصحف كامل لا، لا نعطيه مصحف كامل، لأن الرسول، وهذا تقريبا هو لأن الكافر هذا يعني تقريبا نجس، يا الذين آمنوا إنهم مشركون نجس، والقرآن كتاب معظم فيجب تعظيمه ولا يعطي. أما لو أخذ آية أو غير ذلك فلا بأس بذلك، ولذلك هؤلاء الكفار، والكتاب الظاهر انه واحد، كل من محمد عبد الله ورسوله الى كسرى الى قيصر الى كذا، وفيها يعني السلام على من اتبع الهدى، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين الى اخر هذا. فاما كسرى فانه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله قال مزق الله ملكه، وما مضت السنوات بسيطة يعني، تقريبا ما جاء العام السادس عشر أو السابع عشر وإلا تقريبا هلك كسرى وأتي بتاجه إلى هذه المدينة. وقيصر كذلك ما هداه الله الإسلام، ثم خرج من الشام وذهب إلى هناك إيطاليا، ومات برضو كافرا مشركا إلى غير ذلك. وهذا يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر باب غزوة حنين، وغزوة حنين كانت في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، بعد أن فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وجلس فيها مدة، لأن الرسول دخل مكة يمكن في 20 من رمضان في العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه من قاتلكم فقاتل ومن لم يقاتلكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل داره فأغلقها فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقالوا يعني قريش ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. وجلس الرسول هناك أيام، كان يصلي الصلوات ويقول يا أهل مكة صلوا صلاتكم فإنا قوم سفر، وصلى. ثم بلغه أن هوازن وقبائل هناك تجمعوا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، نعم، فرسول الله أسرع بالخروج إليهم قبل أن يخرجوا إليه، وإن دل هذا فيدل على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شجاعة أصحابه، ما انتظر أن فخرج رسول الله وكان 12,000، عمره ما سار جيش الرسول 12,000، يعني كل هذه السنين الماضية ما وصل 12,000، وهؤلاء 12,000 ناس من المهاجرين الذين جاءوا من المدينة والأنصار، وناس أسلموا إسلام يعني لسه له في الإسلام يعني 20 يوم، إسلام خربان يعني لسه ما يعرف الشرائع 20 يوم أو 15 يوم، فما عنده يعني حقائق. حتى أن بعضهم لما مر على يعني على ناس يعلقون أسلحتهم على شجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال إنها سنن قلتم والذي نفس بيدك. الصحابة ما يقولوا هذا الذين أسلموا مع رسول الله من زمان هذول توهم أسلموا وشافوا ناس يتبركوا بالأشجار فقالوا هكذا. فبعد ذلك الرسول خرج وذكر الله قصتهم في إيه في القرآن ويوم حنين عذبتكم كثرتكم يعني 12 ألف ولم تغن عنكم شيئا نعم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فهي غزوة ثم غزوة حنين يعني منول هذه والقاعدة العلمية في اللغة العربية أو في النحو أن أسماء الأماكن كلها ممنوعة من الصرف كل أنواع الأماكن مثلا جدة مكة ما يجوز واحد يقول هذه مكة يقول هذه مكة ودخلت مكة وسافرت إلى مكة وكذلك جدة وكذلك أي بلد إلا مثلا زي المدينة ليش صرف لأنه في ألف ولام لأن الاسم الممنوع من الصرف إذا دخل عليه الألف واللام أو أضيف يصير مصروف في أحسن تقويل أحسن هذا ممنوع من الصرف فلما يضاف يصير إيه وهذا وفي يعني بقاع ممنوعة من الصرف مثل حنين ودابق وحجر هذه يعني إيه هي يعني ألفاظ يعني كانت لازم تكون من جهة اللغة تكون إيه يعني إيه في غزوة حنين في غزوة حنينة ممنوع من الصرف هذا إنه اسم إيه مكان وبلد أو هذا ومثلا البلدان الثانية مثلا الرياض ليش لو كان ما في الألف واللام يصير ممنوع من الصرف بريدة مثلا الآن نحن لازم نمنع من الصرف يقول هذه بريدة ورأيته وحنيسة كذلك وهكذا حتى أسماء الأعاجم مثلا نيويورك أو هذا كله يكون ممنوع من الصرف ليه لأنه بعضه يكون فيه مثلا العجمة والعالمية وبعضه يكون اسم بلد فرعج ذلك أما حنين هذا ولذلك ويوم حنين يوم حنين وإلا لو كان هذا فهذه أشياء مثلا كذلك دابق كذلك حجر لأنه مكان مثلا حجر ديار ثمود فهذا يكون ممنوع من الصرف ولذلك باب غزوة حنين وكانت هذه وحصل فيها بعض هذا بسبب مثل ما قال الله ويوم أعجبتكم كثرتكم ما يدري أن النصر من الرب سبحانه وتعالى ليس بالكثرة ولا فإن رسول الله كان عدد جيشه تقريبا يعني 310 وانتصروا على قريش الذي هم 1000 ومع رسول الله ما كان معه من الإبل إلا 70 بعيرا يتعاقبون عليها يعني مرة يركب واحد والثاني مش برجله وهناك في أحد لما حصل خلاف بين بعض الصحابة مخالفة رسول الله حصلت الهزيمة وكذلك هنا في يوم الحنين لأنه أعجبتهم كثرتكم فالنصر من عندي فذكر هذه الأحاديث قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس ابن عبد المطلب هو والمراد بالعباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت هنا بمعنى حضر يعني شهد ليس معنى الشهادة معنى الحضور هنا ذهب واحد يقول إيه شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معنى شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين نعم فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عدي يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخ لإيه كذلك لإيه للعباس فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فردة بن نفاثة الجذاني فلما التقى المسلم وبعضهم أن بين حنين ومسافة شوية وكان طريق الطائف هذا فيه جبال مرتفعة وبينما أصحاب رسول الله يمشون في الأودية وهم يعني هوازن في أعلى الجبال وإذا يرموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول انتصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فالتقى المسلمون والكفار ولا المسلمون طيب ولا المسلمون منهم إلا ولا بيّن إنه الذي ولا هذول ليسوا إيه مثلا ليس أبو بكر وليس عمر وليس عثمان وليس الأنصار كثيرا منهم إنما الذي ولا هؤلاء مثلا جماعة من الذين أسلموا عام الفتح من الذين أسلموا أو أنهم شباب يعني كانوا متنصرين يعني عندهم شجاعة فلما رأوا السهام زي المطر تنزل عليهم زي ما قال يعني زي يعني جزء من جراد يعني فحصل منهم وأولئك كذلك هوازن ناس رومات يعني واحد يقدر يصيب الطير في الجو مش إنسان واقف كده عمره يعني طوله مترين ولا متر فإذا كان يصيب الطير إذا الناس التاني سايفهم يهلكهم خلاص لأن في بعض العرب أبدا طير يكون طاير في الجو يضربه بهذا يصيبه بالسهم والآن كذلك. قد أخبرنا بعض يعني الناس الآن في العسكرية اللي اشتغلوا فيها أبدا يساووا مثلا يساووا تمرين واحد يساووا تمرين يوقف كده الجنود وهناك واقف مثلا يرمي بالرصاص فهو دغري يوسع رجله فتمر إيه الرصاصة لازم يكون إيه تمرين تمام فالذي مثلا تصيبه دغري يطيح في الأرض دغري يجي الإسعاف يشيله والتمرين ماشي ساعة ساعتين بعدين ولأجل ذلك رجل يعني تربى تربية عسكرية يصير رجل تمام أولا طاعة عمياء ما في لا أخذ ولا رد الرئيس هذا لا يناقش أبدا يقول له كذا سايق يعمل كذا لا سايق أبدا ما فإذا صبر يصير إن شاء الله رجل تمام يتحمل من الأشياء الكثيرة ويحصل مصلحة دنيوية كبيرة وإذا تحامق معهم يطردوه أو سبهم أو شتمهم أبدا يقول واحد لما راح في العسكرية قال له أنا الضابط قال هذا لوح لوح معناه سبة يعني معروفة يعني. لوح معناه يعني رجل مغفل فهو إذا ما قدر يصبر عليهم يقول لهم لوح يتضارب مع الضباط خلاص يطردوه خلاص وإذا صبر يقبلها يمسح على طوبه فلذلك يعني النشر العسكرية تجعل الإنسان رجل تماما أي واحد صبر عليها فلذلك كانوا هؤلاء الذين فروا ناس أسلموا حديثا أو ناس كانوا لأنه في بعض الناس الذين خرجوا مع ناس أصحاب رسول الله المسلمون الأنصار المهاجرين ناس أسلموا عام الفتح لهم يعني تقريبا ما غلق إيه يعني شهر في الإسلام ناس يبغى يشوفوا من ينتصر فرجة يعني هو كافر يبغى يشوف مين اللي بينتصر فيمشي معهم يعني لأنه أقاربه وجماعته فلذلك وهو على بغلته من بعد الحال فكان يقول قال فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مين هم اللي ولوا يعني الذين أسلموا حديثا هذول اللي في إيه في عام الفتح أو بعض من الشباب الذين يعني ولوا مدبرين ولوا مدبرين يعني حالة كون مدبرين فطفق هذا فعل من أفعال إيه من أفعال الشروع من أخوات كاد وأخواته الذي ترفع مبتدأ وتنصب الخبر بس إن في طفق هذا فعل يرفع المبتدأ وينصب الخبر من أخوات كاد وأخواته ومن أفعال الشروع بس يختلف خبره عن خبر كان وأخواته أن خبر دائما يكون جملة فعلية ويكون ما فيها أن وكاد كذلك تكون كده ولكن قد تكون فيها ما فيها مثلا يكاد زيتها يضيء وفي بعضها لابد إيه اخلولقت السماء أن تمطر هذا فطفق معناه شرع فطفق رسول الله يركض ببغلته قبل الكفار ومعلوم الذي يكون راكب على البغل هذا ايه هدف يشوف البغلة ويشوف وهو على الجبال ومع ذلك نعم ربنا يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصيب وهذا يندل يدل على الشجاعة قال ابن عباس وانا اخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم واللجام معروف الرسن حق البغلة نعم اكفها ارادة الا تسرع وابو سفيان اخذ بركاب رسول الله والركاب هو ايه محل ما يضع الظاهر رجلين حبته في الايه في قال رسول الله فقال رسول الله اي عباس واي حرف من حروف النداء لان حروف النداء خمسه منها يا وايا واي وهيا والهمزه واكثر استعمال هي الياء والهمزه كذلك يستعمل كثيرا واي كذلك من حروف النداء اي عباس يعني يا عباس وهذا يكون مبني على الضم اي عباس نادي اصحاب السمره من هم اصحاب السمره الذين قال الله تعالى عنه في سورة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا هذا المراد لأن كانت شجرة سمراء في الحديبية فقال عباس وكان رجلا صيتا يقول كان رجل يعني صوته جهوري جدا يقول أنه كان من جملة ما كان يفعل يوقف هنا في المدينة يوقف على سلع وينادي غلمانه يعني في الغابة على سلع في الليل في آخر الليل يسمعوا صوت معناه إيه يعني مقرفون يعني ما يعني ما يقول إذاعة ولا المقرفون ما يصل إلى المقرفونات حقت المسجد ما تصل إلى تلك الجهات أبدا أما أول يعني قبل يعني تكثر السيارات في المدينة كان المؤذنون في المدينة هذول يؤذنوا في أبيار علي يسمع صوته سيدنا حزي دحين مرات يأذنوا مع الغلبة ولا حال تغيرت الأوضاع يعني جنب المسجد هنا يمكن ما يسمع وإلا أبدا كان المدينة هنا يؤذن على مناير الذي في عروة يسمعها خصوصا الفجر والمغرب والعشاء. هذا شيء يعني كان معروف، وكان ذاك الوقت لا في مكبر صوت ولا في شيء. وكذلك الإمام كان يصلي هنا، يعني الشيخ صالح الزغيب إلا عند باب المدينة يسمع صوته. وكذلك مثلا الدار الضيافة هذا يعني يسمع. حتى أنا رأيت بعض كبار عجائز كانوا يصلوا في رباط هنا موجود رباط والبركات، يصلوا التراويح مع المسجد وما في ميكروفون ولا في شيء، لأنه ما في سيارات كثيرة، يعني الغلبة الموجودة آلاف السيارات أبدا. هذا شيء يعني مشاهد. وكان فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب الثمرة؟ قال: فوالله كأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولاده. البقر إذا سمع أولاده معلوم الحيوان يحن، حتى المفترس. فاللب ما تدعس ولدها أبدا، كذلك النمر وكذلك أبدا. فقالوا: يا لبيك يا لبيك، يعني ولبيك معناه أجيبك إجابة بعدها. فاقتتلوا والكفار، والكفار هنا الواو واو المعية، يعني ما هي عطف، اقتتلوا والكفار يعني مع الكفار، الواو هنا بمعنى مع، وهذا موجود يعني لأنه مستوفي الشروط، فعل قبله وقبله، مثلا يقول مثلا سرت والنيل، ما يقول والنيل، فإذا يبغى يقول والنيل مثلا سرت وأنا والنيل لكان يمكن يعطف، يصير معطوف على الأولان. فهنا والكفار، الواو والمعية والكفار، والدعوة في الأنصار الذين الدعوة بعد ذلك صار يخصص: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث من الخزرج، فقال: يا بني الحارث من الخزرج يا بني الحارث. فاجتمعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى ختال، فقال رسول الله: هذا حين حمي الوطيس، وهو يعني اشتد الحر. ثم قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصبات فرمى بها وجوه الكفار، أخذ بها، فما من أحد إلا أصابه في عينيه، نعم، وفي أنفي وفي هذا في حلقه، هذا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في بدر. فرمى بين وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب محمد. هنا وفي رواية: ورب الكعبة، ورب محمد ورب الكعبة. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئتي، فما فيما أرى فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصوات، فما زلت أرى أحدهم حدهم كليلا، يعني حدهم هنا بمعنى قوتهم. إيش معنى حدهم هنا؟ بمعنى قوتهم يعني ضعيفا، كل ما لم يرجع إلى ساروا انهزموا. حتى بعد ذلك انهزموا، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم من الإبل، لأن هم جابوا نساءهم عشان لا يفر، لأن الإنسان لما يجيب زوجته يعني إذا كان هزيمة بسيطة ما يروح إلا إذا شاف القتل عليه برا أبدا. أما لما يجيب مثلا ذهب وإبل وبقر إذا شاف المسألة يفر، لكن زوجته لا، يحرص عليه. بنته كذلك أشد من الزوجة، يمكن الزوجة تتعوض يروح تزوج ثانية. ولذلك هم يعني محاربة للإسلام بكل ما يستطيعوا. فكل واحد يأتي بما عنده من الإبل ومن البقر ومن الغنم، ويأتي كذلك بزوجته وأولادي وبناته كلهم عشان يعني لا تحصل الهزيمة. هذا مقصودهم من هذا. ولكن مع ذلك انتصر الرسول على ذلك، وجمع من الأموال الشيء الكثير جدا، حتى نساءهم أخذوا أسرى، نعم. ثم بعد ذلك انهزموا ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من رسول الله أن يرد إليهم أموالهم ويرد إليهم نساءهم وبناتهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمكن، إما أحدهما، يعني نحن عشان نساعد معكم نرد إليكم أحدهما، إما النساء وإما المال. ومعلومة نساءهم أحسن أولادهم وأطفالهم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزع ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدهم كليلا، يعني قوتهم إن حدهم بمعنى قوتهم، يعني كل ما لم يرجع إلى وراء. وقتل منهم الشيء الكثير، هذا تقريبا ما ففهم من ذلك أن النصر من عند الله، وأن الإنسان لا يغتر به. ولذلك الله عاب على أصحابه: ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله السكينة. والسكينة معناها الطمأنينة، دائما في القرآن إذا شفنا السكينة معناها الطمأنينة، إلا السكينة إلا في سورة البقرة، فهذه معناها كناية عن صندوق أو شيء يعني كان أمراء يعني ملوك بني إسرائيل وأمراء إذا خرجوا للجهاد يخرجوه، فإذا أخرجوه هو يكون السبب لهم، والباقي كله في وفي الأحاديث كذلك هو المراد به الطمأنينة. أنزل الله سكينته يعني قوة القلب وعدم الخوف، فهذا المريض أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترى. ولذلك في يوم حنين مثلا مين اللي دخل في هذا؟ يعني الملائكة، كما أنه في غزوة بدر استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، هنا ما ذكر يعني عدد الملائكة، وأما هناك في سورة في بدر يعني 3000 ألف بعدين 3000 بعدين 5000. ولذلك كانت مر علينا في قصة بدر أن الواحد من الصحابة يعني يتبع شخص من الكفار يريد أن يضربه بسيفه، وإذا به قبل أن يرميه يشوفه طائع في الأرض ميت. مين اللي أحد الملائكة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يظهر أنه في أحد ما يعني اشترك الملائكة في ذلك، حصل بعض الهزيمة. وإذا قلوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عبد الرزاق، هذا شيخ البخاري وشيخ كذا، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو، غير أنه قال فروة ابن نعامة الجزاني وقال انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة يعني الرسول كان يقول هذه الكلمة وانهزموا ورب الكعبة. نعم. وزاد في الحديث حتى هزموا الله، قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. ففهم من ذلك أن أصحاب رسول الله من هزموا، إلا من هزموا هؤلاء ناس فيهم شيء من الضعف. وكذلك يعني في بعض المرات ربنا عفى على المنهزمين كما صار في في أحد. نعم. فذكر أن بعض الصحابة كان حصل من ذلك قال عفى الله عنهم. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني كثير بن عباس عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو حنين، وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. وحدثنا كذلك يحيى بن يحيى أخبرنا خيثمة عن أبي إسحاق قال رجل للبراء يا أبا عمارة، وهذه البراء بن عازب صحابي من أصحاب رسول الله، يا أبا عمارة أفررتم يا أبو حنين، أنت من أصحاب رسول الله فررتم يا محنيد، أن الله ذكر ما يشبه يمح. قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله، فإذا ما ولى رسول الله إذا في ناس آخرين رسول الله وجماعة معه ما ولوا أبدا، كما أنه كذلك في أحد هكذا حصل منهم أنه ما يعني ما حصل منهم أبدا الهزيمة لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا. ايش معنى حسرا؟ يعني ما عندهم من السلاح شيء، وما عندهم كذلك يعني دروع، ما هم لابسين دروع، فلما يجي يسقط يعني من فوق الجبال يصير ينخلع الانسان قلبه، وخصوصا الشاب وخصوصا الشاب الذي ما تولى الحرب. في فرق بين شخص يعني دخل في معارك الحرب عدة مرات، واحد اول مرة يروح يشوف الاتساق قلبه ينفجع يجي فار ابدا. فالصحابه الذين مثلا مر عليهم غزوه بدر ومر عليهم غزوه احد ومر عليهم غزوات كثيره، ثم يجي هذه مثلا ما، لكن الرجل توه مثلا لو اسلم لو 10 ايام او 20 يوم او شهر كامل، فهذا لما يرى مثل ذلك بيحصل له يعني بعض الاشياء. فلذلك ايش معنى يعني حسرا؟ يعني ما عندهم سلاح وما عندهم دروع، ما هم لابسين يعني ما يقيهم من هذا، وليس عليهم سلاح أو كثير السلاح، يعني ما عندهم إلا شيء. فلقوا قوما لقوا قوم وهم هوازن، هؤلاء كانوا يعني يعرفوا الضرب جدا، يعني زي ما في العهد الآن الذي فيه البندقية، يعني رجل عربي يمكن يرمي الطائر الطائر في الجو، والطائر يكون قد كده يعني قد كف اليد، يضرب الرصاص وبينه وبينه كذا أمتار ودغري شو الطائر قدامه طائر. فالذي يفعل هذا مثلا الرجل عمره يعني طوله قد ايه؟ متر ونص اقل ما يكون. فهذا ايش اذا عنده يعني هذا خلاص يجعله يعني اقسام ابدا، يضربه 10 مرات. ولذلك شوف الاشياء وخصوصا الاشياء الحديثه، الجرومات لا يكاد يسقط لهم سهم، لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا، ومعنى رشقا معنى رموهم من أعلى وكلها في أشد ما يكون في هذه الآية يخطئون، ما يكادون يخطئون يعني أبدا لا بد يصيب الرمي. ليه؟ لأنه عادم وتعلم من صغره. فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب يعني أخ للعباس بن عبد المطلب وعم رسول الله، فنزل فاستنصر، يعني نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا مثل ما دعا في بدر كذلك، فإنه دعا في بدر وكان اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد، حتى كان يسقط رداءه، فكان أبو بكر الصديق يأخذ رداءه ويضعه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله سينجزك ما وعده، وبالفعل ما الرسول يعني أنجز الله وعده، فهزم يعني قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش 70 وأسر 70. وكذلك هنا الآن لما طلب النصر من رب، والله يقول استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فالاستغاثة بالرب مع إيه؟ مع الطاعة لله وطاعة لرسوله. وإيش السبب الهزيمة في بدر في أحد؟ أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرماة، والرماة هذول جعل عليهم أمير وقال لو رأيتهم يأكلون أكلا لا يبرح أحد منكم، فلما علموا رأوا أن أصحاب رسول الله انتصروا ويجمعون الغنائم نزل قال بعضهم إخواننا يجمعون الغنائم ونحن فقدم أميره لا تفعلوا هذا في مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبعض ما سمع يعني مو كلهم البعض ما سمع فنزل، ولذلك الله عاب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل عليكم. وذكر كذلك في نفس الآيات في قصة أحد، ويمكن قصة أحد سيأتي في هذه الأبواب، يعني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه يبتليكم ولقى عفى عنكم. وكذلك أي تصعدون هذه يعني تصعدون معنا حصل الفرار، فلأجل ذلك هنا اختفاق من هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن حارث، وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ليش يقول مثلا أنا النبي لا كذب؟ مثلا في أحاديث أن الإنسان ما يمدح نفسه، فهذا الرسول الآن يعني يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وكذلك الرسول ابن عبد الله يعني ما هو وهذا في دليل على أن الإنسان له أن ينتسب إلى جده. ثم عبد الله يعني توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، مر على المدينة هنا أخواله وتوفي صغير، فمن رباه وأنشأه عبد المطلب جده، وكذلك جد عبد المطلب لما وصل كذلك يعني 8 سنوات الرسول توفي، فالناس يعرفوا أنه عبد المطلب، يعني يمكن بعض الناس ما يدروا، ولذلك ينتسب به حتى يسمعوا الناس ابن عبد المطلب. لو قال له ابن عبد الله يمكن بعض الناس ما يعرف ما سمع انه طول عمره يقولوا له ابن عبد المطلب، فلأجل ذلك يقول هذا ليس في اي شيء انا ابن عبد المطلب، وان الرسول يعني انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. صفهم برضو الاحاديث هي كلها بهذا المعنى. قال حدثنا احمد بن جناب المصيصي حدثنا عيسى بن يوسف عن زكريا عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين؟ والقرآن قال وليتم مدبرين، وليتم مدبرين، والذين ولوا ليس كلهم إنما جزء منهم، والظاهر بعض الشباب وبعض ممن أسلم، وقد يحصل إنه بعد يوم يا أبا عمارة فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى. وفي ناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أبو بكر وغير ذلك، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسرا إلى هذا الحي، أخفاء من الناس يعني الناس في خفاء، وحسرا معنا ما عندهم سلاح وما عندهم مثلا دروع، ما هم لابسين الدرع الذي يقيه من هذا، معناه إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم الرماتهم فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، كأنها رجل، معلوم الجراد لما يجي شيء كثير يطيح في مكان يعني يأكل النبات كله، ربنا إذا سلط الجراد على شيء يعني ما يخلي شيء، فلذلك حصل بعض الهزيمة لهذا. قال فانكشف أخبر القوم إلى رسول الله وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر دعا وهو يقول على النبي لا كذب الأبد عبد المطلب. نقرأ هذا برضو بعد شيء. قال القاضي عياد قال المزري أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا زي الرجز، زي الشعر إيه الرجز، الرجز هو إيه مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، وهذا كتب كتب التأليف هذا زي الرحبية وزي الألفية وزي هذا يكون رجز. ومعروف أن الشعر يعني له أبواب في الرجز وفي الطويل وفي هذا أنواع من الشعر. والرسول قالوا ما علمناه الشعر، طيب كيف تقولوا في هذا؟ ها الجواب إنه هذا لا يسمى شعرا، لا يسمى شعرا حقيقة. قال ولكن بعض الناس كون الرجل شعرا لوقوع من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهو مذهب الأخفش واحتج به على فساد مذهب الخليل في أنه شعر، وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفا بقصد يقصده إلى القافية، ويقع في ألفاظ عامة كثيرة من الألفاظ الموزونة، ولا يقول أحد أنها شعر ولا صاحبها شاعر. وهكذا الجواب عما في القرآن من الموزون كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا برضو زيهان، وقوله تعالى نصر من الله وفتح قريب ما يسمى شعر. ولا شك أن هذا لا يسمي أحد من العرب شعرا لأنه لم تقصد تقفيته وجعله شعرا، وغرغفل بعض الناس عن هذا القول فأوقعوا ذلك على أن قال أنا النبي لا كذب بفتح الباء، لو كان أنا النبي يعني لا كذب، لأنه كده هو يصير لأنه لا نافية للجنس واسمه دائما يكون مبني على الفتح، وهو قال أنا النبي لا كذب بالسكون بفتح الباء حرصا منه على أن يسد الراوي فيستغنى عن الاعتذار، وإنما الرواية بإسكان الباء. هذا كلام القاضية عن المازري. قلت وقد قال الإمام أبو القاسم عن أبي جعفر عن أبي الصحيح المعروف بابن القطاع في كتابه الشافي علم القواعد رأى قوما منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن مشتور الرجز ومنهوك وليس بشعر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لقريش الله مولانا، قل للصحابة قولوا الله مولانا، فإنهم قالوا قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، يعني عندنا العزة، فالله قال لأصحابه في يوم أحد أجيبوا قال ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، هذا برضو مقفى الحين. وكذلك في القرآن موجود يعني سور كثيرة تجدها ما شاء الله زي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب، هذا فلذلك السجع الذي يجي كده بطبيعته طيب، والذي فيه تكلف هذا يجي مثلا سور كلها آخرها مثلا فتحة ألف إنا فتحنا لك فتحا مبينا، السورة كلها تقريبا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فهذا دحين هذا هو السجع، لكن سجع ما فيه تكلف من الرب سبحانه وتعالى، فلذلك هذا لا يسمى عيب ولا شيء. وأما زي الكتب الحديثة القديمة هذه مثلا مثلا مقامات الحريري تقريبا كلها مخفية، لكن قوة علمية يعني ما يعني يدل على أنه رجل فاهم هذه الأشياء، تجد المقامات كلها تقريبا مخفى أكثرها، ويعني قافية مثلا في الأوال يعني الدينار سواء الدينارية يمدح الدينار في يعني في 10-15 بيت بعدين يذم الدينار أبدا. وعنده مقام الساسانية في آخر الآدة تقريبا يعني مدح الشحاتة وزم الصناعات وزم التجارة، ليه؟ لأن الجو اللي كان في وقته هو كده الوقت اللي كان في جوه يعني كان بهذه الطريقة، يعني الناس كانوا فيهم شيء من الضعف لأنه في القرون الوسطى أبدا. وإلا هذا مقامات الحرير لو أخذت كأدب وحفظ الناس الأولين اللي في أفريقيا ما شاء الله يحفظوا غيبا، نحن هنا يعني يمكن في المدرسة يجيبوا له 5 أسطار ويعطوا على أنه نص من النصوص اللي في الأدب ما. لكن هذا أنا كنت أتمنى إنه يأخذ واحد من جماعة المصريين الجدد هذول الحضية ويساويه بأسلوب حديث بدون القاف، ويصير أدب ممتاز أحسن ما يكون أبدا. فلذلك لا يسمى هذه الأشياء يعني وقوله صلى الله عليه وسلم أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأشباه، وهذا لأن الشاعر إنما يسمى شاعر الوجوه منها شعر القول وقصده وإرادته واهتدى إليه، وأتى به كلاما موزونا على طريقة العرب مخفى، فإن خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعرا ولا يكون قائله شعرا، بدليل أنه لو قال كلاما موزونا على طريقة العرب وقصد الشعر أو وأراده ولم يفقهه ولم يسمى ذلك الكلام شعرا، ولكن لم يأتي به موزونا لم يكن شعرا، وكذلك لو أتى به موزونا مقفى لكن لم يقصد به الشعر. والمقصود أن القرآن قال وما علمناه الشعر وما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الرسول ما يعلم الشعر، ولكن إذا هو مرات ينطق هو بأشياء يعني على طريقة أسلوب العرب، على طريقة أسلوب العرب، وهذا من جملة ذلك، فلا يسمى هذا شعرا أبدا. وهنا كذلك برضو ذكر هذه الآية برضو نقرأها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فانتسب إلى جدي دون أبيه، وافتخر بذلك مع أن الافتخار في حق أكثر الناس من عمل الجاهلية. فالجواب أنه كانت شهرته بجده أكثر، لأن أباه عبد الله توفي شابا في حياة أبيه عبد المطلب قبل اشتهار عبد الله، وكان عبد المطلب مشهورا شهرة ظاهرة شائعة، وكان سيد أهل مكة، وكان كثيرا من الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب ينسبونه إلى جده لشهرته. ومنه حديث همام في قوله أيكم ابن عبد المطلب، ما قال لكم أي يعني يسمع أنه في واحد في مكة يقول له نبي أيكم ابن عبد، ما قال له أيكم ابن عبد الله، فهذا تقريبا معروف، وأن ذلك وللإنسان ينتسب إلى جده، ما في واحد ما يقول أبي فلان مثلا، كثير هذا بيقع، يكون أبوه له مكانة في المجتمع وأبوه رجل عادي ولا شيء من الأب خلاص. اللهم أنزل نقل كنا والله إذا احمر الباس نتقي به، يعني نتقي بإيه برسول، يعني نلوز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الشجاعة منا للذي يحاذي به عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان وقد حصل مرة من المرات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن ناس كانوا يريدوا أن يغزوا المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، وخرج وراءه أبو طلحة من الجماعة الأقوياء، فإذا به قبل ما يخرج أبو طلحة، إذا الرسول ذهب إلى خارج المدينة ورأى ما في خوف ورجع إليهم، فهذا كله يدل على إيه؟ على قوة رسول الله وعلى شجاعته، وأنه يعني لا يحصل له أي وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار واللفظ بن مسنى قال حدثنا محمد وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل من قيس أفررت مع رسول الله يوم أحد، فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث أخذ بلجام وهو يقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. والحديث كل هذه هذا المعنى. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال له رجل يا أبا عمارة فذكر الحديث وهو أقل من حديث وهؤلاء أتم حديثا. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، أشوف هنا نونوا فتحتين حتى يدل أنه ما باين، فلما واجهنا العدو تقدمت أغلو سنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسام فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من سنية أخرى، معنى السنية معناها المرتفع، وهذا معلوم الحرب خدعة، يساوي نفسه كأنه منهزم ثم بعد ذلك يعود بطريقة غير الآن. التقوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. ومعلوم أن الصحابي لمن يطلق كل من آمن بالرسول ولو لحظة واحدة ومات على الإيمان به يسمى صحابي، مثلا باقي الصحابة يختلفوا، واحد لازم رسول الله 23 سنة، واحد لازم رسول الله 5 دقائق اسمه صحابي، وكمان اجتمع مع رسول الله، عشان هذا أحسن تعريف للصحابي، اجتمع عشان يدخل الأكفاء. لو قلنا من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مثلا يصير عبد الله بن مكتوم وبعض الصحابة ما يدخل، أما اجتمع برسول الله جلس مع رسول الله وسلم عليه وجلس معه وسأله أو ما سأله وراح لبلده ومات إن شاء الله صار صحابي، صار أفضل من جميع التابعين الذي جو، أفضل من مثلا من سعيد بن المسيب قال لي على قرون النحلة، يعني رجل صحابي جلس بدوي دقيقة خمسة دقيقة واحدة ورجل سعيد، ولذلك قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. واحد جبل أحد ذهب وواحد من أصحاب رسول الله يعني أنفق ربع صاع من شعير أو من تمر. وهذا فضل، ولكن مع الأسف أن هناك ناس يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون أن كلهم كفار إلا جماعة من قليل، ويستدلوا بأشياء مع أن الله ذكر في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذي رضي عنه الله ورضي عنه رسوله لا يمكن إيه يحصل منه، ولكن مع الأسف هؤلاء مثلا الجمهورية الإسلامية الشيعة هذا يكفر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وطلحة وغير علي إلى غير ذلك، ويستدلوا بأشياء. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن علمهم سنعذبهم مرتين إلى غير ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع منهزما وأرجع منهزما. مين هو اللي منهزم؟ مين؟ الصحابي يعني الذي أرجع منهزما وعلي بردتان متزلا بأحدهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جمعا ومررت على رسول الله منهزما. أمين المنهزم هو الصحابي، يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته، فقال رسول الله لقد رأى ابن الأكوع فزعا، فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على البغلة ثم قبض قبضة من طراب من الأرض ثم استقبل به وجوها فقال شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين. فالهزيمة ما حصلت، وإن كان القرآن ذكر ومعلوم إذا حصل الهزيمة للبعض يجوز أن ننسبه إلى الجميع. ويوم حنين أعذبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ثم وليتم مدبرين. مدبرين هذه حال زي ما يقولوا يعني حال مؤكدة لفعلها في النحو. ثم وليت ولا وأدبر واحد كثير هذا موجود يعني فيها تبسم ضاحكا فالتولية، ولكن من رسول الله ومن بعض أصحابه ما حصلت التولية ولا ولوا مدبرين. وربنا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع من الغنائم ثم وزع وأعطى بعض الناس 100 من الإبل وبعض الناس ذهب كثير أعطاهم وما أعطى الأنصار، فتأثر الأنصار ولكن بعد ذلك ما شاء الله. فهذا والإسلام له صولة وله دولة، ولكن المسلمين الآن في هذا الزمن بيحاربون في كل البلاد أبدا. ويكفي ما هو نسمعه في الإذاعات في كل يوم يعني شيء يعني يندى له الجميع، وأن هؤلاء يعني الكبار والدول العظمى ما بيساووا أي شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.